الحديث الرابع من صحابيه ومن أخرجه؟ ابن مسعود. من أخرجه؟ الحديث الثالث عبد الله بن عمر في الصحيحين. الحديث الخامس حديث عائشة. من أخرجه؟ اتفقنا عليه. الحديث السادس النعمان بن بشير من الحلال بين البخاري ومسلم. الحديث السابع أبو رقية الدين النصيحة. الحديث الثامن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر. وصلنا إلى الحديث الثامن، إن شاء الله تحفظوها جيدا تهضموها. والآن سندخل في الحديث التاسع وهو حديث أبي هريرة. قال عن أبي هريرة عبد الرحمن بن الصخر رضي الله تعالى عنه، هذا عبد الرحمن بن الصخر الجهوي النووي، ودرج عليه كثير ممن حفظ الأربعين النووية ورياض الصالحين، وإلا فأهل الحديث مختلفون في اسمه على 30 قولا أو أكثر من 30، ولهذا بعض العلماء يرجح أن اسمه كنيته، قالوا لأن اسمه غلبت الكنية على اسمه، ما عرف إلا باسمه. أنت الآن عن أبي هريرة رضي الله عنه، صحابي جليل حافظ الصحابة، كان يحفظ أكثر من 5000 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، صحب النبي على ملء بطنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه، الأحاديث التي انتشرت لأنه ربض للتعليم، ومن ربض للتعليم والتدريس أخذ الناس عنه العلم، لهذا ربض جلس ولم يكن مشغولا، وإلا فهناك من الصحابة من هو أعلم منه، لكن لأنه جلس وجاء الطلاب إليه ينهلون فانتشرت أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكني بأبي هريرة لأنه كان يملك هرة، وكانت قد ألفته، كانت معه باستمرار، ولكثرة المصاحبة والإلف الذي بينهما كني أبو هريرة بأبي هريرة. قال عن أبي هريرة عبد الرحمن بن الصخر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. حديث رواه البخاري ورواه مسلم، أي الحديث متفق عليه. ما نهيتكم، أي ما جاء من نهي مني لكم، وهو النهي هناك من مر معنا طلب الكف على وجه الاستعلاء، طلب الكف على وجه الاستعلاء، وهو أن يطلب من هو فوقك أن تكف عن شيء، هذا يسمى نهي. إذا جاء من فوقك أن تكف وطلب منك عن الكف عن فعل شيء، هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى نهي. ولو أمرك بفعل شيء هذا يسمى أمر، أي نعم، لكن لو جاء من هو تحتك وأمرك بفعل شيء هذا يسمى إيش؟ طلب، أي نعم. فمن هو تحتك وأمرك بشيء يعتبر إيش؟ طلب، ومن هو فوقك يعتبر أمر، إن طلب منك فعل وإن طلب منك الكف فهو نهي. النهي يكون لمن هو فوق، وكذلك الأمر، وقد يأتي يعني لمن هو تحتك ولكن هذه أمور على التفصيل. لهذا لما تقول اللهم اغفر لي هذا أمر ولا لا؟ هذا أمر اغفر، لكن هو على وجه الاستعلاء؟ لا، هذا طلب، هذا طلب وليس أمرا، هذا طلب وليس أمرا. ذروني ما تركتكم. قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام لما ينهى هو أعلى منا، أعلى منا صلى الله عليه وآله وسلم. قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. الما هنا شرطية، الجملة كلها شرطية، وهي جملة مكونة من اسم فعل الشرط وجوابه كما هو معلوم، والجملة ها هنا طلبية لأنها فعل أمر. قوله صلى الله عليه وسلم فاجتنبوه، هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، أي بالابتعاد عنه. والمقصود فاجتنبوه أي كونوا على جانب منه، جانبوه لا تقتربوا منه. فقل جانب فلان معنى إيش؟ ابتعد عنه وكن منه على جانب. وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. وهذه الجملة شرطية أيضا مثلها مثل الأولى، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه شرطية، وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم أيضا شرطية، وهي الأمر الأول نهى النبي عليه الصلاة والسلام أو أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن إذا جاءنا نهي منه أن نجتنب. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أمرتكم به، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ولم يقل فأتوا منه ما استطعتم. فالمحرمات يجب تركها، ما في ما استطعتم تركها، والواجبات ما استطعتم. وهذا يدل على يسر الشريعة، على يسر الشريعة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال فاجتنبوه، وهذا الفرق بين المنهيات والمأمورات. فالمنهيات يكف عنها، يكف عنها وتترك، فلم يقل ما استطعتم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في المأمورات فأتوا منه ما استطعتم. وهذا الفرق بين المأمور وبين المنهي في العمل، في العمل هذا تتركه، يعني في الزنا ما في ما استطعت، في الربا ما هو ما استطعت، لا اترك. لكن في المأمورات فأتوا منه ما استطعتم. نعم. قال فإنما أهلك الذين من قبلكم، وهذا يدل على رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالأمة، لأن الله لم ينهى عن شيء إلا وفي نهيه إيانا مصلحة، إيه؟ مصلحة لنا. ورحمنا سبحانه في المأمورات فجعلها على حسب الاستطاعة، لأن الإنسان قد يعجز. صلاة الجماعة واجبة، إذا لم تستطع وأنت مريض ماذا تفعل؟ فأتوا منه ما استطعتم، صلي في البيت. الحج ركن من أركان الإسلام، إذا لم تستطع ما استطاع إليه سبيلا، لأنه من المأمورات. لكن شرب الخمر ما فيش استطعت إليه سبيلا، واجب عليك أن تكف. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم. والمقصود بالذين من قبلنا من هم؟ اليهود والنصارى. وهذا هو، وسواء كان اليهود والنصارى أو كانوا غير اليهود والنصارى، وهذا هو المشار إليه الذي يظهر أنهم هم اليهود وكذلك النصارى. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قبلكم، أي من سبقكم إلى أيام آدم، سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو من غيرهم، سواء كانوا من اليهود والنصارى أو غيرهم، إلا أننا ننظر إلى أقرب مثال من اليهود والنصارى الذين كانوا يشتهرون في ذلك الوقت. وكان اليهود من أشد الناس مساءلة وأشد الناس عنادا، أنهم كانوا أصحاب علم وأصحاب عناد وأصحاب تلبيس وأصحاب أسئلة، كانوا كثير الأسئلة. ولهذا تجد في القرآن الكريم حينما يؤمرون بأمر لا يبتدرون الأمر بالتنفيذ، وإنما يسألون ولو ولو ولو ولو، كما حصل من قصة البقرة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: واليهود أشد في كثرة المساءلة التي يهلكون بها. ولذلك لما قال لهم نبيهم موسى عليه السلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، جعلوا يسألون: ما هي وما لونها وما عملها؟ اذبح، ما لك تخمن عملها ولونها. ولو أن الله أمرهم أول الأمر وذبحوا أي بقرة كانوا سيأخذون أي بقرة، لكن كلما جاء من سؤال جاءت الإجابة بالتشديد عليهم. فكان حينما أمر الله أن يذبحوا بقرة سيأخذوا أي بقرة، لكن جاء السؤال الثاني وهو: ادعوا لربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. شدد عليه. قال: ادعوا لربك يبين لنا ما لونها. قال: إنها بقرة صفراء. الصفراء هذا مش موجودات البقرة. قد رأيت مرة في حياتك صفراء بقرة؟ قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ايش تعمل تشتغل. قال: إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شيء فيها. جعلوا يبحثون عنها فما وجدوها إلا بملء جلدها ذهبا، كما قال بعض المؤرخين المفسرين، وهذا لكثرة عنادهم وسؤالهم، فأهلكهم الله تعالى لذلك. قال النبي: كثرة مسائلهم، مسائل جمع جمع، نعم، وهي التي يسألون عنها، واختلافهم على أنبيائهم، يسألون ويختلفون. فكان كثرة المسائل مع شدة المخالفة منهم سبب لهلاكهم، سبب لهلاكهم، أي كثرة اختلافهم على أنبيائهم، وذلك بالمعارضة، لهم كثير المعارضة كثير المخالفة. فهذا هو، فالواجب هو الكف عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان قليلا أو كثيرا. هذا هو، والواجب على المسلم أن يترك المحرمات، والمأمور به يفعل منه ما استطاع، لقوله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. هذا هو. إذن حديثنا لليوم: من صحابيه يا عبد الله؟ من صحابي الحديث يا حذيفة؟ اي نعم. الحديث التاسع. نعم، حديث أبي هريرة في الصحيحين. من يأتنا بلفظه؟ عبد الرحمن، هذا الحديث الذي شرحناه الآن. ما نهيتكم؟ فإنما أهلك. واختلافهم على، نعم، اختلافهم على أنبيائهم، كثرته واختلافه.